Thank you.

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد